عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه، فلما جاءه قال له يا زاني. بس هذا رجل استعان ابنا، يعني أرسله في حاجة يعينه فيها، فغاب عليه، فمن الغضب قال يا زاني تأخرت علي، فجاء الولد عظمت عليه، فاستعداه عند زريق. استعداه بمعنى طلبه أن يستعديه بمن يستحضره ويقيم الدعوة عليه، فجاء أحضر الوالد، فأراد أن يجلده لفريته على ولده، فقام الولد أراد أن يبر أباه، ما ظن أن المسألة حتصل إلى الجلد. قال اسمع، والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. أبوء المباءة المرجع والمآب، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دللناه عليه ورجع إليه وعرض. أبوء كما قال إيش ولد آدم عليه السلام، إني أريد أن تبوء بإيش إثمي وترجع بهما. قال أرجع على نفسي وأعترف بالزنا، لأن القاذف المقذوف إذا اعترف بالزنا يكون القاذف صادق ولا كاذب؟ صادق، إذن لا حد عليه. فهنا الولد يريد أن يضحي بأن يعترف بالزنا ويقام عليه حد الزنا ليسلم ظهر أبيه من الحد. فهمنا هذه؟ نرجع إلى فقه المسألة، هل الوالد يحد لقذف ولده أم لا؟ الشافعي وأحمد وغيره لا يرون حد الوالد لولده، وقالوا الولد إذا طلب حد أبيه لقذفه كان فاسقا، لأنه الله يقول ولا تقل لهما أف، وهذا يبغى يضربوه، ومالك يقول هذا عرض وهذا حق. فهنا يستدل من يسقط حد القذف عن الوالد لولده، قالوا الوالد إذا قتل ولده يقتل فيه؟ الجمهور لا، ومالك يقول نعم بشرط. الجمهور يقولون عبارة الله أعلم بمصدرها، ما كان سببا في وجودك لا تكون سببا في عدمه. هو سبب في وجودك، كن أنت سبب في انعدامه؟ لا. مالك عنده الوالد إذا قتل ولده عمدا صبرا يقتل به، ومعنى صبرا بأن نكون في صورة لا شبهة ولا اتهام في تأديبه. لو أن والد جاء لولده وأخذ عصا وأخذ يضربه على جريمة فعلها، خطأ أخطأ فيه وأخذ يؤدبه وتجاوز للغضب فمات في التأديب، هل نقول إن الوالد متعمد قتله؟ تهمة تعمد القتل صعبة هنا. نقول إنه يؤدبه وزاد في التأديب، ولكن إذا قتله صبرا بمعنى جيء به وقيد وجاء بالسكين وحز رقبته، هل في هذا تأديب ولا قتله صبرا عامدا متعمدا؟ في هذه الصورة مالك يقول يقتل به، لأنه في عموم النفس بالنفس. إذن يجري مالك رحمه الله القاعدة بأنه لا فرق بين الولد والوالد، ولكن يهمنا في موقف الولد حينما عرف بأنه يلزم أباه حد، كأن زريق ممن يرى إقامة حد القذف على الوالد لولده، والآخرون إيش لا يرونها. إذن هذه الأخبر في هذين الإيش الأمرين. فالولد قال والله لأبو أن على نفسي بالزن، وحينما يحترف بذلك يسقط الحد عن أبيه. نعم. فلما جاءه قال له يا زاني، قال زريق فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز. هكذا أيها الإخوة سلف الأمة، حينما تعرض للمفتي للقاضي لولي الأمر للوالي كما قال وهو الوالي آنذاك قضية مستجدة ويشكل عليه أمرها، ماذا يفعل؟ لا يجترئ على إصدار حكم، وخاصة إذا كان ولي أمر وينفذ، بل عليه أن يتريث وأن يسأل أهل العلم ليقف على الحقيقة. وتقدم لنا ليس بعيد باب من وجد مع امرأته رجلا، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فرفع إلى معاوية فأشكل عليه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن سل علي، فجاء أبو موسى إلى علي فسأل، قال والله ما هذا بأرضي، أين وقع هذا؟ قال نعم، وقع عند معاوية فكتب إلي أن أسألك عن ذلك. قال الله أكبر، الذي أحوج عدونا إلى سؤالنا، إن لم يأتي بشهود على ذلك، 4 شهود يقتل به. فيهمنا أن معاوية رضي الله تعالى عنه أشكل عليه حكم، ما استبد برأيه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتبة الوحي، ومع ذلك لما أشكل عليه ما أقدم على إمضاء الحكم بما يراه، وكتب إلى أعلى من يرى. طبعا عنده علماء في الشام وعنده من أصحاب رسول الله، لكن يرى عليا رضي الله تعالى عنه مشهود له في القضاء، وقد جاء في حقه آثار أقضاكم علي، أو كان يقول عمر علي أعلمنا بالقضاء. إذن كتب معاوية من الشام إلى المدينة يسأل علي، أو إلى العراق. يهمنا بعد هذا إيش؟ أن من أشكل عليه حكم يجب أن يتريث وأن يستفتي من هو أعلم منه. لما رفع إليه إلى زريق هذا الأمر وأشكل عليه، كتب إلى عمر بن عبد العزيز، ماذا جاءه بالجواب؟ نعم، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه قال زريق، وكتبت إلى عمر. كان جواب عمر بن عبد العزيز أن أجز عفوه، عفو من الولد، لأنه لما قال والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا، يبقى معناها مستمر على دعواه على أبيه ولا رجع عنها وعفى عن أبيه؟ قطعا يكون رجع. ففهم عمر من رجوع الولد أو من طلب الولد ذلك أو من استعداده لإقراره على نفسه بالزنا أنه رجع عن دعواه، إذا كتب إليه أجز عفوه. وهنا هل إجازة العفو أو عفو كل إنسان يصدق ويقبل منه إذا وصل إلى الحاكم، ولا هذا خاص بين الولد والوالد؟ يقولون الولد ومن في منزل الوالد ومن في منزلته كالجد لأب، وبعضهم يقول ما دمنا قلنا بأنه حق للآدمي فيه شائبة لله، إذا كل من تنازل عن حد القذف يترك الحد من أجله. وبعضهم يقول إن كان تركه وتجاوزه في ذلك الحال خشية الفضيحة فلا مانع من ذلك، وإن كان يريد إسقاط حد وتعطيل حد من حدود الله فلا، كما لو أن المقذوف كما لو أن القاذف صالح المقذوف على ترك الحد بمال، قال لا تشتكيني لا تطلب الحد خذ هذا غدوة لك، فقالوا لا يجوز عندئذ لأنه يريد أن يبيع حدا من حدود الله وهذا لا يجوز المصالحة عليه. إذن أجز عفوه بالإجماع بين الولد والوالد، وغير الولد والوالد إذا قلنا بأنه حق للآدمي وفيه شائبة لله فإذا أسقط الآدمي حقه سقط. نعم. النبي عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفى فأجد عفو في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. لا حصل. قضية أخرى يكتب فيها زريق إلى عمر بن عبد العزيز، قال وكتبت عليه أيضا فيما يتعلق بالقذف في أي صورة، رجل قذف أبواه أو أحدهما وقد هلك مات، ماذا يكون الحكم؟ قال في حد ذاته في شخصه إن كان القذف في ذاته وهو عفى عن ذلك فما مانع، إن كان في أحد أبويه وقد هلك الميت له حق، خذ لهما بكتاب الله، يعني اقم الحد، الا اذا خاف الولد بانه ان طالب واصر على المطالبة بحد قذف ابويه او احدهما قام القاذف وبحث وجاء وقام البينة على صدقه في قذف ابيه ابي المقذوف، يبقى الاولى في ذلك اذا ترك ولد الميت المقذوف وترك الحد نتركه، ولا نقول لا خليك على دعواك وعليه روح يفتش ويفضح ابويه؟ يقول لا، الا اذا خاف الفضيحة فتسقط الحد في قذف ابويه الميتين. نعم. قال يحيى: سمعت مالك يقول: وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان تقوم عليه بينة، فاذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. جاز عفوه لطلب الستر وحق اسقطه.